يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه السورة تسمى سورة الأحقاف، وهي آخر الحواميم أو آل حاميم، نعم، وهي نزلت وراء بعض، وهي تتكلم عن توحيد الله وعن إثبات البعث وما يكون بعد الموت، وتتعرض للجن وتعرض لبعض إرسال الرسل، وفي ضمن ذلك تأمر ببر الوالدين وتؤكد على الأم، وثم تشير إلى بعض ما حصل للأمم المكذبة مع قومها ليتنبه من ذلك قريش ويرجعوا إلى الحق قبل أن يحل بهم ما حل بالأمم السابقة التي كفرت برسلها فأهلكها الله. وهذا يتكرر كثير في السور المكية، ذكر قصص الأنبياء وبيان أن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون إلا من عند الله. تقدم يعني البسملة تقدمت، وذكرنا إنها فيها إشكال قوي حله صعب، وذلك أن ثلاثة من الأئمة إذا قرأوا الفاتحة لم يجهروا بالبسملة، ولو كانت البسملة من القرآن لجهروا بها كما جهروا بالحمد لله. هذا إشكال. الإشكال الثاني، لو لم تكن من القرآن لما عدها بعض العادين للآيات آية من الفاتحة، تفتح المصحف بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، كيف يعدها آية من الفاتحة وهي ليست بآية من الفاتحة؟ إذن هذا إشكال عظيم، وحله نهائيا من الصعب. فإذا بحثت ربنا يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليل، لكن الجمع واجب متى ما أمكن. فالذي يحل المشكلة نقول إن الفاتحة أن إن البسملة في بعض القراءات من القرآن، وأن البسملة في بعض القراءات ليست من القرآن، ويكون هذا حل على ما فيه أقرب شيء. ولذلك ابن كثير يقرأ الشافعي بقراءته، فلذلك يرى أن الفاتحة أن البسملة آية من الفاتحة، لذلك الشافعي جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. والآخرون يروا أنها جاءت للفصل أو للتبرك، لذلك أسروا ببسم الله الرحمن الرحيم. ومن جهر بها فلا غبار عليه، ومن أسر بها فلا غبار عليه، والكل إن شاء الله صحيح. كمن في سورة التوبة جنات تجري تحتها الأنهار قراءة الجمهور، وقرأ قارئ مكة بن كثير جنات تجري من تحتها الأنهار، فهذا في القراءة وهذا في القراءة. ولكن الذي يشكل على هذا أن القراء ما قالوا من القرآن ولا ليست من القرآن، الجميع القراء بسملوا في الابتداء، إذا بدأوا القراءة يبسملون، لكن بين السورتين اختلفوا، بعضهم بسمل وبعضهم لم يبسمل وبعضهم سكت. بسملة بين السورتين بي قالون ناء نصف النون عاصم ثق أبو جعفر يعقوب رجاء اللي هو خلف الكسائي قصدي الراء الكسائي أيوة خلف وبعدين قال والسكت كمح من جلا يعني ابن عامر ومعه ناس فالقضية الذي يجعلها مشكلة أن القراء ما قالوا البسملة من القرآن ولا ليست من القرآن بسملوا عند أول القراءة ولكن بعضهم بين السورتين لا يبسمل وبعضهم يبسمل وبعضهم يسكت. طيب كيف يحصل هذا؟ الله قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك من بسمل وجهر بها لا يلام، ومن أسر بالبسملة لا يلام، والكل إن شاء الله صحيح، وهذا أقرب شيء على ما فيه. ونريد من الجميع أن يراجعوا هذه المسألة لعلهم يفتح الله عليهم. ولذلك ابن العربي قال كلاما عجيبا، قال يكفي في كونها ليست من القرآن الخلاف فيها، والذين قالوا ليست من القرآن قالوا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، ما قال إذا قال عبدي بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الشافعي يرد ويقول إذا قال عبدي يعني الحمد لله إذا بدأ بالقراءة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، قال هذا لا، لأن السورة اسمها الحمد لله إذا بدأ بالقراءة. والإشكال الكبير أنها مكتوبة عند بعض العادين آية من الفاتحة، هذا هو الإشكال. فأقرب شيء أن تكون في بعض القراءات من القرآن وفي بعض القراءات ليست من القرآن، فمن قال ليست من القرآن نظر إلى تلك القراءة، ومن قال هي من القرآن نظر إلى تلك القراءة، وهذا جمع بين الأقوال، هذا أقرب شيء. ولذلك قال صاحب النظم الذي نظم جمع الجوامع شيخ سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم رحمة الله عليه، قال وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقله، وبعضهم إلى القراءات نظر، وذاك للوفاق حكم معتبر، وذاك للوفاق بين الأقوال حكم معتبر. وأول من أشار إلى هذا الحافظ بن حجر، أيوة أشار إليه ونقله بن حلول، وبعدين نظمه اللي هو صاحب المراقي، نعم أشار لهذا بن حجر في بعض كتبه، نعم أيوة حاميم تقدمت. وقلنا إن الحروف المقطعة جاءت لبيان إعجاز القرآن، وأنها لا يقصد بها تركيب ليكون لها معنى. للعلماء قولان فيها، قول إنها من المتشابه، القول الثاني أنها ليست من المتشابه، واختلفوا إلى أقوال كثيرة، ذكر كبير المفسرين منها عشرة بن جرير وقال كلها صحيحة كلها جائزة ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في ذلك شيء من عن المعصوم، فهي أقوال محتملة. لكن أقواها وأقربها أنها جاءت لبيان إعجاز القرآن ولتحدي قريش، أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى مرتبة كبيرة، وهذا كتاب جاء من جنس كلامكم، فالحروف الحروف والأفعال الأفعال والأسماء أسماء والجمل الجمل، وأنتم تكذبون به، فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله من جنس كلامكم ولغتكم، فإن كنتم تكذبون أنه من عند الله فأتوا به، فإن لم تأتوا فاعلموا أنه من عند الله، وقد وعد المكذب به النار فاتقوا النار. إذن هو تحدي سافر. ولذلك الدليل على هذا شبه الاستقراء الموجود في القرآن، أن كل ما جاءت هذه الحروف نوه بالقرآن بعدها، طاسين تلك آيات القرآن، حاميم والكتاب، قاف والقرآن، صاد والقرآن، نعم، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام راء تلك آيات الكتاب. فكل ما جاءت الحروف في أغلبها ينوه بعدها بالقرآن. لذلك هذا الدين وهذا الكتاب لا يمكن أن يقاومه أهل الأرض إلا بأن يجهلون أو يسكتون. الدين يقاوم بأمرين، أعداؤنا يقاومون ديننا بأمرين، التجهيل أو التكميم التسكيت. ما يمكن يقاوم الإسلام إلا بهذا بأحد الأمرين أو بهما معا. أما إذا فهم المسلمون الإسلام وبينوه لا يبقى محل الكفر، لأن هذا الكتاب نور والكفر ظلام، والظلام لا يبقى مع النور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فهو يزيل الظلام. لذلك ديننا دين عظيم وهو كتاب عجيب. طيب، تنزيل الكتاب، تنزيل مبتدأ، الكتاب مضاف إليه، من الله الخبر، كائن أو مستقر، كائن ذلك التنزيل من الله الغالب العزيز الغالب الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. فيمتثل العبد الأمر لأنه عزيز، ويفرح بالامتثال لأنه حكيم، ينفذ الأمر لأنه عزيز، إذا لم تنفذ الأمر يوبقك، وتفرح بالتنفيذ لأنه حكيم، لا يأمرك إلا بما فيه النفع، ولا ينهاك إلا عما فيه الضرر. فافرح يا عبدي واعلم أني إذا أمرتك إن خالفت أمري فأنت تعرض نفسك للهلكة، لأني عزيز لا نغلب، وما أردته يكون، حكيم لا نأمر إلا بما فيه النفع، ولا ننهى إلا عما فيه الضرر. أيوة، فالله تعالى ما أراده يكون. لو يجتمع أهل الأرض جميعا ما على الإيمان ما زاد في ملكه، ولو يجتمعوا على الكفر ما نقص من ملكه. الكبير المتعال علمه محيط بكل شيء، وإذا أراد شيء يقول له كن، كن، إذا أراد أمر يقول له كن بس فيكون. الذين اصطادوا يوم السبت قال لهم كونوا قردة خسر. النار التي أوقدها لإبراهيم مدة طويلة وأتوا بالمنجنيق ورموه فيها قال لها كوني بردا. قال العلماء لو لم يقل الله للنار سلاما لتجمد إبراهيم. كيف يتجمد؟ هذه قدرة الله. قال ملك الله ونبيه سليمان أيكم يأتيني بعرشها؟ قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني 3 ساعات أو 4 ساعات. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. تنظر بعدين ترمش العين في لحظة أو فيما ترى الطرف ثم يأتي، ترى واحد ويأتي على الخلاف الموجود. فلما رآه مستقرا عنده قال المفسرون كيف العرش مشى، سرير الملك كيف جاء؟ قالوا هل مشى في الأرض؟ هل مشى في السماء؟ كيف الطريقة؟ هذا شيء لا يمكن يعقل، هذه قدرة الله. قوم صالح لما قالوا له إذا أخرجت لنا صخرة ناقة من هذه الصخرة نؤمن بك، قال اللهم أخرج الناقة من الصخرة، فتحركت الصخرة وخرجت ناقة، ناقة تخرج من صخرة، هل هذا يعقل؟ لذلك كل قدرة الله لا يمكن أن تدرك. إنسان آدم خلق من التراب، تراب جمعت ثم صور كانت التراب، ثم صارت طين، ثم صارت حمأ مسنون، ثم صارت صلصال، ثم صور، ثم نفخ فيه وجاءت الحياة. والإنسان يخلق من نطفة، الحيوانات كلها من نطف الآن. النطف هذه المادة اللي يخلق منها قالوا إنها متشابهة، ولكن يأمر الله كن فيلا، كن رجلا، كن خروفا، كن ثورا، كن فأرا، كن طيرا. هذه المادة، المادة يأمر عليها الله. ولذلك ربنا يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. ذلك ربنا كريم وقادر، ولذلك لا يعجل بالعذاب، وجميع الخلق يرزقهم ويرحمهم، وضمن لكل حي رزقه، كل حي رزقه على الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وأخبر أن رزقنا في السماء، وأكده بأربع مؤكدات، لأن الناس لا تصدق، ما في أحد يصدق أن رزقه في السماء، لأن السماء ما في مزرعة ولا في دكان ولا فيه عمارة ولا فيه منجرة ولا مخرطة ولا فيه ورشة، السماء ما فيه. لذلك قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فوربي السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذن يا عبد الله عش قرير العين، فرزقك لا يصل إليه أحد، وسيأتيك في المكان الذي أنت فيه، فلا تتعب. وما لم يضمن الله لك اشتغل فيه، اشتغل بالطريقة التي تنجو بها من النار وتكون من أهل الجنة. أما رزقك يأتيك، ولكن تسبب، تسبب أدبا مع ربك لأنه طلبك بالأسباب. أما كل واحد رزقه يبحث عنه وسيأتيك. ولذلك تجد الإنسان القوي الذكي الظريف وما عنده قرش، وتجد الإنسان الضعيف الخبل ومليء بالفلوس. ولذلك قال بعضهم من رزق الحجى حرم الغناء، ضدان مفترقان أن يتفرق، لكن ما هو صحيح. يكون الإنسان عاقل وغني، ويكون الإنسان ضعيف العقل وغني، ويكون الإنسان عاقل وفقير، ويكون ضعيف العقل وفقير، كله يمكن. ولذلك قال الراجز كم عالم يسكن بيتا بالكراء، وجاهل له قصور وقرى، لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المراء. كم عالم عالم نعيت ملاهبه، وجاهل جاهل تراه مرزوقا. هذا الذي صير الهوام حائرة وجعل العالم النحرير زنديقا. ويقول الشافعي وإذا سمعت بأن مشدودا أتى عودا فأثمر في يديه فصدقي، وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فحققي. ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. فالدنيا ما تسوى شيء عند الله. ولذلك قال في الآية ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. إذن ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. خلقنا السماوات والأرض خلق متلبس بالحق، لنكرم المتقين ونعطيهم المنازل ونرفعهم، ولنعاقب المجرمين والكافرين، ولندخلهم جهنم، ولنعاقبهم حتى تظهر فيهم سطوتي ونقمتي وجبروتي، وهؤلاء حتى تظهر فيهم رحمتي ورأفتي، وبضدها تتبين الأشياء. والله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، الجبار سواء منكم من أسر القول وأجل مسمى. أجل كل شيء له أجل، الشمس لها أجل، والقمر له أجل، والجبال لها أجل، والأرض والسماء والكون له أجل. فإذا انتهى الأجل تغير، والخلق له أجل، كل له أجل، كل في فلك آجال. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. بعدين قال وترى المجرمين يومئذ مقررين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. هذا بلاغ للناس ولينذروا به. كل الكون للابتلاء وليبين، والنهاية ناس يدخلون الجنة وناس يدخلون جهنم، وكل هذا للاعتبار وللابتلاء وللتبين ولأخذ الحيطة ولأخذ الفرصة قبل أن يفوت الأوان. نعم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقا متلبسا بالحق لنكرم المتقين ولنعاقب المجرمين. خلق الموت والحياة ليبلوكم لتبلون ولنبلونكم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. إذن هذه الآيات كلها تدور على هذه المعاني. الأغلب القرآن يدور على ثلاثة نقاط: توحيد الله، وهذا كثير في القرآن، أكثر شيء في القرآن التوحيد، وأول أمر نعبد ربكم، وأول نهي فلا تجعلوا لله أندادا، وهذان الإنشاءان هما معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. ثم جاء بعدها برهان محمد رسول الله. إذن ثلاثة نقاط هي التي يتكرر ورودها في هذا الكتاب: التوحيد، إثبات التوحيد، وإثبات إرسال النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله، ثم إكرام المتقين وعقوبة الكافرين. هذه الجمل الثلاثة تتخذ مئات الأشكال في هذا الكتاب بطريقة عجيبة: إثبات التوحيد ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإكرام المتقين وعقوبة المجرمين. هذا يتخذ دوائر، لا تكاد تقرأ آية إلا فيها هذا. والخلق ينبغي أن يتدبروا وأن يتفكروا وأن يتأملوا وأن يتعلموا ليطلعوا الكنوز الموجودة في ديننا ولينقذوا أنفسهم وسكان الأرض بفهم هذا الدين وببيان ما فيه من الجواهر ومن المنافع ومن الحكم ومن الأمور التي لو عملت بها البشرية لسعدت سعادة لا وراء وراءها. يكفيك أن هذا الكتاب لا تقع قضية على وجه الأرض إلا وفي الحلها موجود فيه. كل شيء يقع على وجه الأرض إذا بحثنا عنه نجد حله في كتابنا. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى مخاطبا لنبيه ممتنا عليه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ونزلنا، الله يقول لنبيه ونزلنا عليك يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم لا غيرنا الكتاب القرآن تبيانا لكل شيء مما من شأنه أن يبين. هل في شيء مثل هذا؟ كيف تكون الإدارة؟ كيف تكون الجيوش؟ كيف تكون الأسر؟ كيف يكون المال؟ كيف تكون العلاقات؟ كيف يترقى الإنسان في الفضائل؟ كيف يبيع؟ كيف يشتري؟ كيف يتزوج؟ كيف يطلق؟ كيف يسافر؟ كيف ينام؟ كيف يأكل؟ كيف يشرب؟ كيف أكرمكم الله يقضي حاجته؟ كيف يلبس؟ كيف يغتسل؟ كل شيء في الدنيا مبين في ديننا. أليس حري بنا أن نعطيه الوقت؟ أليس حري بنا أن نفهم ديننا؟ أيحسن بنا أن نجهل فروض عيننا؟ أن نعمل العبادات خطأ؟ هذا قصور منا وتفريط. لا بد أن نقدم الدين على المال وعلى الولد، لا بد أن نقدم ديننا على أموالنا وأولادنا. نعطي للدين من الوقت أكثر مما نعطي للأموال والأولاد، بعدين نفهم الدين ونعتز بالدين، والله تعالى ينصرنا بالدين وينصر الدين بنا، فنكون في الحياة أعزاء شرفاء في غاية السعادة، ويوم القيامة نكون في المنازل. أما نضيع ونقدم الأولاد والأموال على الدين، هذا خطر، وهذا يسبب لنا العقوبة ويسبب لنا الندم يوم القيامة. فحذاري حذاري. دين دين غاية في الجمال، غاية في الحسن، غاية في حل المشاكل، كل قضية محلولة. قالوا عجبنا من دينكم حتى يعلم الواحد إذا أراد أن يقضي حاجته كيف يفعل. كل شيء مبين في الدين. قال له أين فيه من جهل شيئا عاداه؟ قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. قال أين في الدين الطب؟ قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال أين في الدين الاقتصاد؟ قال الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. قال أين في الدين الحساب؟ قال 1000 سنة إلا 50 عاما. قال أين في الدين في القرآن الهندسة؟ قال ظلني 3 شعب. لا يوجد شيء إلا وهو في ديننا، لكن نحن نريد الثمن والمثمون، نريد كل شيء بدون أن نبذل شيء، وهذا ما يكون. الكون مخلوق بقانون المعاوضة، تبذل تربح، تنام تخسر. إذا من يريد التقاء يكف، من يريد العلم يتعلم، من يريد أن يحبه الناس يتغاضى عن زلاتهم ويحبهم ويكرمهم. من يريد الجنة لا بد أن يقف في وجه شهواته ويقف في وجه محابه التي لا توافق الشرع، ويبذل من ماله وجاهه ووقته لدينه ولأمته يدخل الجنة. من يريد أولاد يتزوج، من يريد المال يتاجر، يبيع ويشتري، يزرع. إذا كل شيء له سبب. أما العاجز من إيش؟ من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. أنا سنعمل وسيكون لي. طيب يا أخي أنت تتبع هوى نفسك ولا تعمل، هذا العاجز. وتمنى على الله الأمان والأحلام تضليله. قل آمنت بالله ثم استقم، استعن بالله ولا تعجزن. أيوه. ولا تقل لو أني فعلت وفعلت، قل ما شاء الله. ولذلك ربنا يقول وقل اعملوا، وقل اعملوا، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، اعملوا. السماء لا تمطر ذهب، لا بد أن نشتغل. وعبادة الرجال منافع المسلمين. أحدكم يجلس في الروضة من الصباح إلى العشاء، أفضل منه شخص يبيع ويشتري بيع وشراء حلال، وإذا أتى بمال ينفق على الفقراء. هذا الذي ينفق على الفقراء ويقوم عليهم أفضل من واحد جالس في الروضة. الروضة من رياض الجنة أفضل منها واحد ينفق على الرميلات وعلى الأيتام ويعالج المرضى ويمنح الفقراء ويعطي المساكن لمن لا سكن له. هذا أجر أكثر من هذا، لأن هذا الذي في الروضة منفعة قاصرة عليه، وهذا الذي يتعب ويشقي ليسد حاجات المسلمين منفعة متعدية. قال العلماء المنفعة المتعدية أفضل من المنفعة القاصرة. خطيب البغدادي في كتابه القيم الفقيه المتفقه قال باب نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة. شخص يبيت قائم الليل أفضل منه شخص يبيت يقرأ نوافل العلم، لأن نوافل العلم قد يحتاجها الناس، أما قيامك لليل هذا لك أنت. إذن الرجال منافعهم عبادتهم الحقيقية أن ينفعوا الناس، لا يبقى في الحي فقير إلا وأطعم، جائع إلا أطعم، مريض إلا عولج، عريان إلا كسي، لا يبقى في الحي متقاطعان إلا أصلحنا بينهم. هذه أمور تعود إلى الأمة بأمور كثيرة، والعبادة طيبة، والذي يعبد الله ويجلس في المسجد فذلكم الرباط فذلكم الرباط. أيوة، الذي يجلس في المسجد فكأنما هو مرابط، والذي ينتظر الصلاة كأنما هو في صلاة، لكن هذا أجر أكثر منه هذا الأجر. لكن الذي لا يستطيع أن يساعد الناس ولا عنده شيء، يا سلام يرابط في المسجد، هذا عمل طيب ما فيه إلا الخير، لكن هذا أفضل منه إذا استطاعه، يعني من باب الفضلية. لذلك نبي الرحمة قال له ربه: فإذا فرغت فرغت. الأعمال، إكرام الضيوف، تعليم الناس، إرشاد الناس، زيارة المريض، إصلاح ذات البين، فإذا فرغت من هذا بعدين فانصب لربك، صلي صل. نعم. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، هذه عادة القرآن يذكر هذا وهذا. والذين كفروا، الذين جمع الذي، كفروا صلة الموصول، جحدوا وكتموا وكذبوا، عما أنذروا، ما مصدرية أو موصولية، فإذا كانت موصولية عما أنذروه، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصلين انتصب بفعل نوصي أصلا عما أنذروا، أو والذين كفروا عن المنذرين به، عن المنذرين منه، عن المنذرين معرضون، عما أنذروا عن المنذري معرضون، فما مصدرية أو موصولية. نعم. قل لهم يا نبي أرأيتم، اخبروني ما تدعون من دون الله من الأصنام والأوثان والأحجار، بينوا لي ماذا خلقوا من الأرض، ماذا خلقوا، ما الذي أوجدوا، أم لهم شركون في السماوات، اتنوا بكتابي من قبل هذا الكتاب يدل على أن ما تعبدونهم لهم تأثير في الكون، أو لهم أي فائدة أو أثارة من علم، أو أتوني بشيء أثير متقدم من علم على هذا الذي تفعلونه، إذن أنتم كذبة ومبطلون، وما تفعلونه ضلال ولا دليل عليه. من استفهام إنكاري، لا أحد أضل ولا أحد أكفر ولا أحد أبعد عن الخير ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، تدعو الأوثان لا يستجيبون لك. وقال في الآية الأخرى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لا إله إلا الله، ما أبلغ هذا. إذن أخطر شيء الشرك، أخطر شيء الكفر، هذا الكفر مشكل، والشرك أخفى من دبيب النملة في الليلة الظلماء، النملة السوداء في الليلة الظلماء. وكم من إنسان يأتيه الشيطان ويدخل الرياء ويدخل الشرك ويحبط عمله وهو لا يدري. ولذلك الذي يحمي بعد تفضل الله تعالى على الخلق هو العلم، العلم العلم العلم، هو الذي به تميز الإخلاص، وتميز به الرياء، وتميز به المعصية من الطاعة، والسنة من البدعة. لا عمل إلا بعد العلم، الذي يعمل بدون علم تقى، بدون علم ابتداع وضلال واحتقار الناس ورؤية الفضل على الغير. أي إنسان يتدين بدون علم لا بد أن يقع في أخطاء جسيمة. أول شيء العلم، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، بعدين قال واستغفر لذنبك. باب العلم قبل القول والعمل، العلم. والسلف قالوا تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. جمال العلم أنك تتعلم لتنال وظيفة أو تنال مكانة في المجتمع أو تكون إنسان لك يعني بالعلم. فإذا تعلمت العلم لازم تخاف، الذي يتعلم لازم يخاف، ما غصبا عنه، ما يمكن إنسان يتعلم إلا يخشى الله، ولا يمكن إنسان يتعلم إلا ارتفع عن سفاسف الأمور، عن الغيبة وعن النميمة وعن يعني العلم يرفع، العلم يرفعه، والعلم يكسب الخشية، والعلم يكسب المخافة. ولذلك لما قال بعض الصحابة هذا رجل غفر له ما تقدم من ذنبه، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدهم والله لا أنام الليل، الثاني قال والله لا أفطر النهار، قال الثالث والله لا آتي النساء، قال والله قال إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له، أما أنا فأفعل. فمن رغب عن سنتي، الدين ما فيه رهبنة، أوامر ننفذها، نواهي نجتنبها وما أردناه يعطيه الله لنا، أوامر ننفذها، نواهي نجتنبها وما أردناه يعطيه الله لنا. هذه هي الصفقة، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنة. إذن فيه بيع، إن الله اشترى فاستبشروا. ما هو معقول نأخذ الثمن والمثمون، نبذل ونأخذ، الجنة غالية. لذلك لابد كل واحد منا أن يبدأ ببرامج، واللي عنده برامج يقويها ويثبتها ويشكر الله. ما في دخول جنة إلا ببرامج يا أخي، كيف تخلص، كيف تتعلم، كيف تبر والديك، كيف تكرم جيرانك، كيف تربي أولادك تربية صحيحة، كيف تتعود على الإنصاف، كيف تتعود على حسن الخلق، كيف تبتعد عن المال الحرام. المال الحرام يمحق ويحرق، المال الحرام يمحق ويحرق، المال الحرام يمحق ويحرق. كيف ذلك؟ يكون عندك مال وتروح تجيب مال حرام يتنجس المال، يقسى قلبك، ما تتصدق، ما تصلي، ما تقرأ القرآن، ما تخشع، وكل بسبب لقمة حرام. لذلك إذا تصورنا خطورة الحرام نبتعد عنه، وبالأخص ما يؤكل ويشرب. نحن إذا أطبنا مآكلنا ومشاربنا تستجب دعوتنا، قال له أطم مطعمك تستجب دعوته. الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، وملبسه حرام ومأكله حرام ووذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فلذلك إنما يتقبل الله من المتقين. فيا أحبتي نتقي، أول شيء النية، أول شيء نفهم كتاب ربنا، نقرأ السنة، نبحث عن الطيبين نصحبهم، نبتعد عن الأشرار، نحاول أن نجعل أكلنا وشربنا ما هو حرام، نحاول أن نستغل أوقاتنا في الخير. فإن فعلنا ذلك ضمن لنا ربنا أمرين، أصلح لنا دنيانا وأخرانا.